الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي بالله، كيف نربي أبنائنا؟ تحدثنا في الجمعة الماضية عن أهم شيء في تربية الأولاد، وهي أن نعلم أن الهداية بيد الله عز وجل. أنت لا تهدي مع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الهادي. وهداية التوفيق إخوة في الله لا يملكها أحد لأحد، بل ولا يملكها أحد لنفسه، بل ولا يملكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما هداية التوفيق بيد الله عز وجل، غاية الأمر إخوتي في الله أن نكون سببا في هداية أبنائنا، حتى لا نسأل بين يدي الله عز وجل على هذه الأمانة التي أعطانا رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلمنا إخوتي في الله بأن المرء لا تضره سيئة الغير كما لا تنفعه حسنة الغير، ولا يضيع عند الله عز وجل ساعي. قال الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فعليك أن تبذل أسباب الهداية لولدك، فإن ابتدى فالفضل من الله عز وجل فأنت مأجور، وإن قدر الله عز وجل بأن الولد لم يهتدي فلن تكون مأزورا، بل يؤجر المرء إخوتي في الله على فعله. وقبل أن نتحدث إخوتي في الله عن أهداف التربية وعن وسائل التربية وعن بيئات التربية، نتحدث اليوم عن مثال لمربية من الطراز الأول. لا نتحدث عن نماذج من التربية، تربية الصحابة لأبنائهم، لما نضرب مثالا بامرأة. هذه المرأة إخوتي في الله مربية من الطراز الأول. هذه المرأة إخوتي في الله هي أم سليم. وسليم اسمها الغميصاء، وقيل الغميصاء بنت منحان الأنصارية. لما نقول إخوتي في الله الأنصارية، لابد أن تعلم للأنصار فضلهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: الناس شعار والأنصار دثار. والدثار إخوتي في الله هو الثوب الذي يلي البدن، أي هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري، وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي. وعيبتي أي هم خاصتي. العيبة إخوتي في الله الصدر أو البطن الذي يحمل الأسرار. قال: وقد قضوا الذي عليهم ولم يبق إلا الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري أيضا، قال: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغضهم. وقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وسليمر وميصاء بنت ملحان أخت حرام بن ملحان الذي عندما طعن بحربة من ظهره نفذت من صدره، أخذ الدم يفور من صدره وهو يمسح به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. حتى قال قائله: كيف فاز؟ أليس قد قتل؟ فبحث عن ذلك إلى أن أسلم. وسليم إخوتي في الله كانت من السابقين إلى الإسلام، أسلمت وزوجها غائب. فلما عاد زوجها قال لها: لقد صبرت. قالت: لا، ولكني آمنت بهذا الرجل. وجعلت أم سليم هذه المربية التي هي من الطراز الأول تلقي ولدها أنس وهو طفل صغير، تربيه على ماذا إخوتي في الله؟ كما تربي أبناءنا اليوم. تقول له: يا أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. وزوجها إخوتي في الله مالك بن النضر يقول: لا تفسدي علي ابني. فتقول: لا أفسده. فلما حرمت الخمر وزوجها كان يشرب الخمر لم يستطع أن يترك الخمر، فخرج إلى بلاد الشام فهلك. فلما علمت بذلك قالت: والله لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا، ولا أتزوج حتى يزوجني أنس ويقول: قد قضت الذي عليه. فلما فطم أنس رضي الله عنه تقدم لها أبو طلحة الأنصاري. وأبو طلحة الأنصاري إخوتي بالله هذا أغنى رجل في الأنصار. فلما تقدم لها قالت أم سليم: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري لا أريد غيره. قال لها أبو طلحة الأنصاري: ما هذا دهرك؟ أي ما هذه عادتك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الأصفر والأبيض، أي الذهب والفضة. قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري. ثم قالت: يا أبا طلحة، إلهك الذي تعبده نبت من الأرض، قطعة الخشب التي صنعها إله قال نبتت من الأرض، ثم نجرها لك حبشي بني فلان أي صنعها لك، ثم تعبده. قال: فوقع ذلك في قلبه، هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. قال: من لي بذلك؟ من يضمن أن يكون المهر الإسلام فقط؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طلحة يقدم من بعيد قال: لقد جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فجاء أبو طلحة فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أنس، امرأة إخوتي في الله مهرها الإسلام، ما أرادت مهرا غيره. قال ثابت البناني وهو أحد رواة الحديث عن أنس قال: فما علمنا بامرأة أعظم مهرا من أم سليم. امرأة إخوتي في الله مهرها الإسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، انظر إلى هذه المربية، قدم الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشوقون لرؤيته. فلما رأت أم سليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألف ابنها أنس هو في العاشرة من عمره، فقالت يا رسول الله اجعل أنسا في خدمتك، ما تملك إلا ابنها فقط، اجعل أنسا في خدمتك. لماذا إخوتي بلا أنس يخدم هذه المرأة أو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرسلته أمه لتتخلص منه؟ بل إخوتي في الله، لأن خدمة النبي شرف، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومنزلة عظيمة. الأمر الثاني ليتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث ليتعلم أكبر قدر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر إخوتي في الله بعض من مواقف هذه المرأة. وسليم إخوتي في الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج، فقالت لأنس يوما لو أهدينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وتريد أن تهدي للنبي هدية. قال أنس افعل. فصنعت حلسا وطعام في ثوب، الثوب هو الإناء، وقالت لأنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقل له يا رسول الله هذا منا قليل، هذا جهد مقيم. فذهب أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أم سليم تقرئك السلام وتقول لك هذا منا قليل. فوضعه أنس، قال النبي ضعه في هذا المكان، فوضعه أنس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأحضر فلانا وفلانا ومن لقيت من المسلمين. قال أنس فخرجت وأحضرت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيت من المسلمين. قال فامتلأ البيت والحجرة والصفة. قال أنس رضي الله عنه عندما سئل ما كان عددهم قال زهاء 300. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فوضع يده عليه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء له أن يدعو، ثم قال تحلقوا 10 10. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسمي كل رجل منكم وليأكل مما يريد. قال أنس فأكلوا أكلهم كما يأكل ترى البطون جميعا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع الثوب. قال والله لا أدري حين وضعته أكثر أم حين أخذته أكثر. لما وضع الطعام 300 أكلوا، والطعام إخوتي في الله البركة باقية. مسليم إخوتي في الله لترى حرص هذه المرأة على أولادها واهتمامها بهم. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيت أم سليم، كان النبي لا يدخل إلا على نساء وأم سليم فقط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقدمت له عسلا وسمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عسلكم في سقائه وضعوا عسلكم في إنائه وسمنكم في سقائه فإني صائم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في ناحية من البيت غير الفريضة وصلوا معه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأم سليم وأهل بيته، فقالت أم سليم يا رسول الله لي خويصة، خويصة تصغير خاصة، أمر خاص بي، دعوة خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قالت خادمك أنس. ذو حرص هذه الأم على ولدها، يا رسول الله خادمك أنس أدعو له. قال فما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. يقول أنس فكنت من أكثر الناس ولدا، ولقد أخبرتني ابنتي أمينة عند مقدم الحجاج البصرة أنها دفنت من صلب 24 ومئة، 125 ولدا من صلب دفن وهو حي. قيل له: من بقي من أولادي؟ قال: ولدي وولد ولدي زهاء المئة. من بقي من الخير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه. بل انظروا إخوتي في الله إلى حرص هذه الأم على ولدها، لنرى بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يوما فقال عنده، فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العرق، فعرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من جلد كانت تضعه تحت هذا الفراش. قال أنس: فأخرجت عتيدتها. العتيدة إخوتي بالله هو الشيء الذي تحفظ المرأة فيه خاصتها، الشيء الذي يهمها كالطيب وحليها. ثم أخرجت قارورة فجعلت تأخذ العرق ثم تعصره في هذه القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نلتمس بركته لصبياننا، نلتمس بركته لصبياننا. وهذا التبرك إخوتي في الله لا يكون إلا برسول الله فقط. لا يقول أحد من الناس: نحضر فلانا نتبرك به، شيخ فلان اجلس في هذا المكان في البيت لتحصل البركة في البيت. بركة يا إخوتي في الله إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله يوما عندها البيت فشرب من قربة عندها، فقامت أم سليم فقطعت فم القربة، قالت: لا يشرب منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة إخوتي في الله، ظروا إلى حالها في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. في غزوة أحد كانت ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انخزل الناس عنه في غزوة أحد، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال وامرأتين، 10 رجال وامرأتين. من هذه النساء كانت أم سليم رضي الله عنها. هذه المرة إخوتي في الله يوم حنين اتخذت حنجرة، فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم اتخذت حنجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، إن دنا مني مشرك بقرت بطنه. وضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. رايح ودي بالله تطلب العلم، تتعلم، تعلم أبنائها. فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فاستحت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: أو تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يشبهها ولدها؟ فنضرب لكم إخوتي في الله مثالين لهذه المرأة لترى أثر تربية هذه الأم، لتعلم أنها أنجبت للأمة من أنس رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدث الإسلام. أنس إخوتي في الله يخبر عن هذه الحادثة، أقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو كما قال عن نفسي: خدمت النبي 10 سنين، يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى. قال: ما قال لأف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقين. ينام النبي صلى الله عليه وسلم في القيلول. فقلت أنا استرقت النبي صلى الله عليه وسلم يقين، يعني من صرف من نفسه لما بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام. يقول أنس فجعلت أنظر إلى لعب الصبيان. قال النبي هذا وقت ينام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطفل فذهب ينظر إلى الصبيان وهم يلعبون. يقول أنس رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان. هذا إخوة الله الذي تربى عليه أنس. كان النبي يقول السلام عليكم يا صبيان، يسلم النبي وهو رسول الله على الأطفال الصغار. فكان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك. بلغ ما يقرب المئة من عمره. يمر فاجد الصبيان فتجد أنس يسلم عليه لأنه تربى، تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أنس ثم أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. انظر إخوة بالله إلى هذا، كيف يربون أولادهم وكيف يربي أبنائهم. أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنس كان عنده 18 سنة أو 20 عاما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب لكذا، يقضي حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أنس. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فضجع أو سلمت إليها. فلما جاء أنس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر أحدا. المكان الذي أرسله فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر أحدا. قال أنس فأطأت على أمي، أي أنه يخدم النبي ومع ذلك له موعد يذهب فيه إلى أمه. ما نرى إخوة بالله كما نرى أطفال أو أبناء المسلمين الآن يأتي ساعة ثانية ليلة ثالثة ليلة، الأب لا يسأل، ليس له مواعيد محددة في حضوره ولا في ذهابه. قال فأطأت على أمي وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته أمه عن سبب تأخيره، وهذه متابعة من هذه القوم. أنا إخوة بالله ليس في أي مكان، إنما هو يخدم النبي ومع ذلك تسأله ما أبطأك؟ لماذا تأخرت؟ فقال أنس وانظر إلى ما تعلمه أنس رضي الله عنه. هل قال ذهبت إلى سر لرسول الله؟ أخرج هذا الوقت إخوة بالله يريد أن يظهر أنه موضع اهتمام. النبي أرسلني لسر، وليس إخوتي في الله سر كل أحد كسر كل أحد، يعني ليس سرك أنت كسر النبي صلى الله عليه وسلم. السر إخوتي الله على قدر صاحبك. لما أنا يحفظ سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب يقول أمي أنا ذهبت لأمر سر سألني له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى أدب أنس وإلى تعليم أنس. قال ذهبت لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تسأله إخوتي بالله؟ متابعة، ولتعلم إخوتي بالله منه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت لحاجة رسول الله. قالت أم سليم ما هذه الحاجة التي ذهبت لأجلها؟ فقال أنس رضي الله عنه إنها سر رسول الله. الآن امرأة من نساء زمان اليوم تظل مع الولد إلى أن يخبرها بهذا السر. بل إخوتي في الله الولد أصلا يعلم أن أمه تحب الأسرار، فربما يخبرها دون أن يسمع. تذهب إلى عمه، ماذا أكلت عنده؟ أكلت جبنة. ماذا قالت امرأة عمه؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال كذا؟ الولد يعلم أن الأم تحب الأسرار. المرة القادمة سيقول ذهبت إلى بيت عمي وحدث كذا وكذا وكذا. المرة الثالثة بعد ذلك إخوتي بالله سيذهب إليها ويذهب إلى عمه وإلى المكان وهو متعمد أن يأتي بالأسرار ينقلها إلى أمه. وسليم إخوتي بالله أين كنت؟ قال لحاجة رسول الله. ما هي؟ قال إنها سر. انظر إلى التربية إخوتي بالله. قالت يا أنس لا تخبر بسر رسول الله أحد. تربية إخوتي بالله، لا تخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم أحد. أنا إخوة بلعب دمها، وهذا الحديث كان قد تجاوز يقترب من 100 عام. فقاله ثابت البناني وهو روى الحديث عنه، ما هذا السر؟ قال والله لو أخبرت به أحدا لا أخبرته. لو سر رسول الله ما أتكلم به إلا أن لقي ربه تبارك وتعالى. إذا الإخوة بالله كان تكون التربية هذه إخوة بالله مربية كما قلت من الطراز الأول. رأيت كل حركة، كل ما تفعله إنما هو تربية. نرجو بركته لصبيانه. ادعو لأنس فيدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد إخوتي في الله، لازلنا مع هذه المربية التي هي من الطراز الأول، لو هي أم سليم غميصاء بنت مبحان الأنصارية رضي الله عنها. أم سليم إخوتي في الله موقف آخر، عندما تزوجت أبو طلحة الأنصاري أنجبت منه ولدا، تعلق أبو طلحة بهذا الغلام فمرض الولد مرضا شديدا، فتقعقعت نفس أبي طلحة لولده، فذهب يوما لبعض شأن، فعادت الرجال ذهب ليعمل، فمات الولد وأبو طلحة ليس في البيت. ماذا فعلت إخوتي في الله هذه المرأة؟ قالت لأنس: يا أنس اذهب فأحضر أبا طلحة ولا تخبره بموت ولدي. من إخوتي في الله يتحمل هذا الموقف؟ أنس رضي الله عنه كيف يكون صبره ويذهب لي يدعو أبا طلحة ولا يخبره بموت الولد؟ انظر إلى كم من الأسرار يحفظها أنس رضي الله عنه، يتربى على هذا: اذهب فادعو أبا طلحة ولا تخبره بموت ولد. ماذا فعل أنس؟ ذهب فدعاه، فلما جاء أبو طلحة سأل عن ولده، سجت الولد ببرد، فجاء أبو طلحة قال: أين الغلام؟ قالت: هو أسكن مما تركته. حتى إخوتي في الله الأمر ما تكذب، وأسكن سكن عندما قطعت الحركة في جسده، وأسكن مما فر، ما قالت ذهب عند فلان ولا ذهب إلى فلان. فصنعت لأبي طلحة طعاما ثم تزينت له، فما كان لأبي طلحة إلا أن وقع جامع امرأته. فلما انتهى إخوتي في الله من فرغ من شأنه، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية سمع قدش أمان لتحفظه عندك، ثم أرادوا عاريته، ما تصنع؟ سمع عن رد هذه الأمانة؟ قال: لا، بل أرد لهم هذا الأمر وهذه الأمانة، ما هي بدون أن أعترض على هذا. عندها إخوتي بالله بعدما أقر بذلك، لابد إخوتي بالله أن نعلم أننا نحن وأبناؤنا وأموالنا إنما أمانة بيد الله تبارك وتعالى، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد فيه الودائع. قال أبو طلحة: لا يجوز لهم أن يردوا عاريتهم. قالت: يا أبا طلحة فاحتسب ولدك. فما كان إخوتي بالله من أبي طلحة أن غضب غضبا شديدا، قالت: ربي إلا أن تركتكم وتخبروني بذلك، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قلوا إخوتي بالله، فذهب أبو طلحة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع أم سليم. هذا الجماع هل هو جماع شهوة أم تعبد لله تبارك وتعالى ورضا بقضائه وقدره؟ هذه المرأة يقول بالله عندما قالت أولا لا أريد إلا الإسلام مهرا لي، ما كانت تقول هذا الكلام شعارات وقلب اللسان، لما قالت هذا الأمر عن يقين وإيمان بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال أبو طلحة نعم. فقال بارك الله لكما في ليلتكما. في هذه الليلة حملت أم سليم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عرستم الليلة بارك الله لكما في ليلتكما، وضعت أم سليم ولد دم وضعته إخوتي في الله أرسلت به أنس، وانظر إلى أنس يحمل الطفل الصغير الذي وضع إخوتي في الله حالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ويسميه، فحمله أنس وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بتمرة فمضغها ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها في فم الصبي يحنكه، فجعل الغلام يتلمض إخوتي في الله يخرج لسانه كأنه يريد أن يتذوق هذا الشيء الذي في التمر أو طعم التمر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حب الأنصار للتمر، فإنه مولود ومفطور بهذا، هذا حب الأنصار للتمر. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إخوتي في الله ذكر العلماء بأنه قال أحد رواة الحديث قد رأيت لعبد الله هذا عشرة من الأولاد كلهم يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا. هذه العبودية إخوتي بالله لله تبارك وتعالى. سليم إخوتي بالله بشرها نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمع النبي خشخشة وصوت آثار الأقدام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي الغميصاء زوجة أبي طلحة أي أم سليم رضي الله عنها. هذا إخوة بالله نموذج. ما أردت أن آتي بمواقف للسلف في تربية أبنائهم لما أتيت بامرأة فقط وليس رجلا، نعلم إخوة بالله قيمة التربية، أن الولد عندما تحسن تربيته فالأمة كلها تنظر إليه وتنتظر ما تخرج لها. نخرج لها إخوتي في الله شارب الخمر، نخرج لها الغششة، نخرج لها من يكذب، نخرج لها من لا يعرف دينه ولا يعرف إسلامه. أم نربي أبناءنا على الإسلام وعلى الدين؟ هذا الأمر إخوتي في الله لما هو بداية بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لنا وقفات بإذن الله عز وجل مع أهداف التربية. ما هدفك في تربية أولادك؟ ما هي بيئات التربية الإسلامية؟ ما هي وسائل التربية؟ أن هذا الأمر إخوتي في الله أهم ما ينبغي أن نهتم به، لأننا كما قلنا لا إصلاح لا بإصلاح ما في القلوب، لابد من تصفية وتربية. هذا مع الكبار، أما الصغار فيحتاجون إلى شيء واحد من شيئين، يحتاجون إلى التربية، إلى التربية فقط. أسأل الله العلي العظيم هو في عليائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم قيدنا بوجود السلامة عن معصيتك، وربنا رحمة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين، اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك، اللهم حبب إلينا أمرك وهدي نبيك،